استعنت فقل يا الله، إذا استعنت فقل يا الله، إذا توكلت فقل يا الله، إذا مرضت فقل يا الله، إذا نمت على فراش الموت فقل يا الله، إذا دخل عليك ملك الموت فقل يا الله، يا الله، يا الله. وأشهد أن سيدنا ونبينا وعظيمنا وحبيبنا محمد رسول الله قيل له يا رسول الله ما أكثر ما يدخل الناس الجنة، ما أكثر ما يدخل الناس الجنة؟ قال تقوى الله وحسن الخلق. تقوى الله وحسن الخلق. والله الذي رفع السماء بلا عمد لو أننا اتقينا الله لحل الله جميع مشاكلنا. فيوسف بن يعقوب لما انتقل من غيابة الجب إلى غاية الحب، ومن النوم على حصير السجن إلى التربع على سرير الملك، وقال له اخوته بعد 40 عاما مضت: تالله لقد آثرك الله علينا وان كنا لخاطئين. وقالوا له: أئنك لأنت يوسف، أئنك لأنت يوسف؟ قال: انا يوسف، وهذا اخي قد من الله عليه. ما السبب في هذا؟ قال يوسف: انه من يتقي ويصبر فان الله لا يضيع اجر المحسنين. هذه حقيقة لا تختلف ولا تتخلف. تقوى زائد صبر يساوي احسان، يساوي احسانا ورفعة، حقيقة لا تتخلف. ذرتان من الهيدروجين زائد ذرة من الاكسجين تساوي جزيء الماء اذا اتحدا، حقيقة لا تتخلف. انه من يتقي ويصبر فان الله لا يضيع اجر المحسنين. تقوى الله وحسن الخلق. سيدي ابا القاسم، يا حبيب الله، يا رسول الله، يا من له الاخلاق، يا من له الاخلاق ما تهوى العلا منها وما يتعشق الكبراء، زانتك في الخلق العظيم شمائل يغرى بهن ويولع الكرماء، فاذا سخوت بلغت بالجود المدى وفعلت ما لا تفعل الانواء، واذا رحمت فانت ام او اب، هذان في الدنيا هما الرحماء، واذا عفوت فقادرا ومقدرا لا يستهين بعفوك الجهلاء، واذا خففت فللمنابر هزه تعر النديا وللقلوب بكاء، واذا اخذت العهد او اعطيته فجميع عهدك ذمه ووفاء، واذا غضبت فانما هي غضبه للحق لا بغل ولا شحناء،

اين الذين عاشوا في رزقي واكلوا من خيري وعبدوا غيري؟ لمن الملك اليوم؟ لمن الملك اليوم؟ ما فيش. اذا كان في حد يرفع صفاعه يعني الدنيا خاليه ايه؟ الارض خالت. جبريل مات وميكائيل مات واسرافيل مات، حتى الرجل اللي كان بيموتنا باثر اخر اللي هو الكوة ما خلاش حتى لما دخل عليه، واللي ربنا مديله جواز روحا ما ياخدش استئذان من حد، الوحيد اللي ما يستاذنش. يعني تعرف النبي كان بيستاذن لما يدخل اي بيت ضروري يستاذن. يعني واحد سال النبي استاذنه على امي؟ قال له نعم. أم قال للنبي إنها أمي؟ قال له أتحب أن تراها عارية؟ قال له لا. قال له إذن فتان، إنما ملك المدة يدخل كده على طول. الواحد مننا قاعد ما بربش نباته، نام يا حبيبي. قال له إيه؟ لا هو بجد ولا إيه؟ أيوة نام. إحنا بنهزر. أنا أعرف واحد دخل المستشفى يعمل عملية، خلى اهله نايمين وهرب من المستشفى، الحمام تحت البنت، يا خبر ما رضاش ينام، ما رضاش يعمل عمليه، طلع يجري خاف من العمليه، انما مين اللي هيجري من ده بقى؟ هتقول لي يعني واحد يقول لي طب انا حافل الشبابيك والابواب، طيب يعني بالك ايه؟ مش هيقدر يدخل؟ طب اللي دخل الصوره بتاع التلفزيون مش هيدخل ده؟ اقفل الابواب والشبابيك، هيدخل؟ هيدخل، لان ده لا تحدوه الحدود. ده الأشعة السينية واللاسلكية وتحت الحمراء فوق البنفسجية. قال إذا كان العلم بيتوصل لحاجات تخترق الحجب فما بالك بمن خلق العلم والعلماء؟ ادخل. قال لا. طب وقال لا بلاش كده، أنت بتبقى نايم في المنام بتشوف أبوك اللي مات بقاله 20 سنة، دخل إزاي عليك الأوضة؟ واحدين مع بعض في أمان الله وبيقول لك أنا اشتريت حتة الأرض ولا لا؟ وعامل مع أخواتك البنات إيه؟ وكلتها ولعة ولا لا؟ صحيح يعني ده ابوك اهو جايلك من كف البلاط، قطع المسافه امتى ودي امتى؟ ده ميت. انما عالم الروح، ويسالونك عن الروح قل الروح من امر ربي وما اوتيتم من العلم الا قليلا. الدنيا فضت، ربنا ينادي يا دنيا يا دنيا اين انهارك؟ اين بحارك؟ اين قصورك؟ اين اشجارك؟ اين الملوك؟ اين ابناء الملوك؟ اين الجبابرة؟ اين ابناء الجبابرة؟ اين الذين عاشوا في رزقي واكلوا من خيري وعبدوا غيري؟ لمن الملك اليوم؟ انتهى. وبعدين تمطر السماء مطرا غزيرا كأنه مني الرجال. تعرف المال اللي احنا خلقنا منه؟ اللي لما بيجي على جلابيتك بتنكسب تقابل بها الناس وتروح تقتلها الاول، اللي انت مخلوق منه، اللي ربنا قال فيه ألم نخلقكم من ماء مهين حقير. حتى ان ساعات القرآن يستحي انه يصرح بيه، يقول كلا انا خلقناهم مما يعلمون. اهم عارفينه قال الطبق مستور بقى، مش ضروري بقى ان اللي فتح اكتر من كده. يعني اختش يا ابن ادم. تمطر السماء مطرا غزيرا كمني الرجال ينبت العظام واللحوم في القبور. ولذلك ربنا ما بيقولش والله انشأكم من الارض انشاء، انما بيقول والله انبتكم من الارض نباتا. انت عارف التعبير بانبتكم ده تعبير عظيم وجليل وقوي، لان احنا زي النبات تمام. تاخد الحباية بترمها في ظلمات الارض زي النطفة ما تنزل في ظلمات الرحم، بتلتقي بعناصر الارض وتحللها وتنبت. انت برضو في الرحم بتنبت شوية شوية، اتولدت الحب طلع في الارض، عشت في الدنيا خدنا الحب بعد ما استوى وديناه الايه؟ الجرن. انت بعد ما استويت وديناك الجرن، الجرن بتاعنا المقابر، انما الجرن بتاع الغلة معروف انه مساحة من الارض. النور يدرس القمح، الضوء هيدرسنا. نفس العملية،